فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم. قد يعمل الإنسان طول عمره بالمعاصي والكفر وهو من أهل الجنة، يهديه الله في آخر حياته، قد يكون سنوات أو أشهر أو أيام أو لحظات، لكنه اسمه مع السعداء، فيتشهد الشهادتين فيدخل الجنة، يموت فيدخل الجنة، مثل قصة اليهود الذي سمعناه البارحة، زاره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت فدعاه للإسلام فأسلم ثم مات، ما ركع لله ركعة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، تولى صاحبكم يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام، يعني أصبح مسلم، ليس لليهود عليه سبيل. فإذا على الإنسان أن يسأل ربه الثبات على الإسلام، ويجد ويجتهد ويحرص على العمل الصالح حتى يلقى ربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم كان يكثر من قول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة: يا رسول الله، إنك تكثر من هذا الدعاء، أفتخاف؟ قال: كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فنسأل الله الثبات. العابد الذي كان معروف في عبادته في بني إسرائيل، فزين له الشيطان والعياذ بالله، فنظر تحت صومعته فرأى امرأة فافتتن بها فنزل وعمل بها الفاحشة، ثم رجع ليتوب، لأن الشيطان زين له في البداية، قال: ارجع اعمل ثم تب، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك ليخاف الله رب العالمين. فلما رجع على أنه سيتوب جاءه الشيطان قال: ويلك، تحمل المرأة فتفضحك، انزل اقتلها ثم تب. فلا يدرى عنك، نزل وقتله. إذن وعياذ بالله جريمتان من أكبر الكبائر عملها. رجع ليتوب، ولكن الشيطان ذهب إلى أهل المرأة، إما في المنام زين لهم وبين لهم، وإما جاءهم على صورة إنسان وبينهم وقال: العابد فلان فعل بأختكم وفعل، وأنا أدلكم على قبرها. فوجدوا الأمر صحيح، فجاءوا وأنزلوه من صومعته والعياذ بالله ذليلا، بعدما كان معززا مكرما محترما محبوبا من أفضل العباد، نسأل الله السلام والثبات. فصلبوه ليقتلوه، فجاءه الشيطان، ما خلص منه الشيطان، ما يكفيه أنه فعل فاحشتين، يخاف أن الله يغفر له يتوب عليه، أو على الأقل لا يخلده في النار، يريده مثله. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. خلص هو الآن دخل النار ودخلوا معه، تبرأ منهم. جاءه الشيطان وقال له أنا الذي أوقعتك، اسجد لي سجدة واحدة وأنا أخلصك. وما زال مغرورا بالشيطان ومواعيده، فأومأ له بالسجود فجاءوا وقتلوه. قتلوا على ماذا؟ على أكبر الكبائر، مشرك زاني قاتل، يعني جمع الكبائر الثلاثة التي هي أكبر الكبائر على الإطلاق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذا فعلها كلها. ولا يزنون، لكن لو أنه يعني مكتوب له حظ من السعادة وحسن الختام لو وفق للتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، إذا خرج تجدد إسلامه وتاب إلى الله، فالله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفور رحيم. لكن هذا مات، قتل وعياذ بالله على أسوأ الأخلاق، أكبر الكبائر. فالإنسان عليه أن يسأل ربه الثبات حتى يلقى ربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بين لأصحابه أنه ما من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، وأنه يرى ذلك ويعلمه قبل أن يفارق مكانه الذي يقبض فيه، يعرض عليه ويعرف نفسه قبل أن يفارق، قبل أن تفارقه روحه يعرف أنه من أهل الجنة ومن أهل النار. والملائكة يأتون ويقبضونه، وكذلك وهو محمول، إما أن يقول عجلوني عجلوني لأنه سعيد وفرح، أو يقول أخروني أخروني ويلي أين تذهب نبي. ثم في القبر، إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، ويعرض عليه مقعده حينما تحاسبه الملائكة. إن كان سعيدا يعرض عليه مقعده من النار فيقال هذا مقعدك لو كفرت، ثم يعرض عليه مقعده من الجنة ويقال هذا مقعدك، فيبقى سروره ويدوم، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. أما إذا كان شقيا والعياذ بالله، أول ما يعرض عليه مقعده من النار، أول ما يقعد عليه يعرض عليه مقعده من الجنة، فيقال هذا مقعدك لو آمنت، ثم يرفع فيعرض عليه مقعده من النار لتدوم حسرته وندامته وحزنه وندامته، حيث لا ينفع الندم، فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة، لأنه الآن في حفرة من حفر النار، إذا رجع إذا قامت الساعة سيكون فيما هو أشد. ف فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ما دام انه معروف مقعد احدنا انه من الجنة او من النار، وفي حديث قالوا يا رسول الله هل نحن نعمل بعمل بامر قد قضي او امر سيقضى؟ قال بل امر قد قضي، يعني مفروغ منه، معروف السعيد والشقي ومعروف اهل الجنة ومن اهل النار. الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره وأخرج ذريته بقبضتين، قال في الأولى هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقال في الأخرى هؤلاء ولا أبالي إلى النار، مفروغ منهم. قال بل أمر قد قضي، مفروغ منهم. قالوا ففيما العمل يا رسول الله ما دام منه مفروغ ومعروف؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة يوفقون لعمل السعادة حتى يلقوا ربه، وعمل الشقاوة يعملون بها حتى يلقوا ربه. وإن عملوا في البداية كما تقدم في الحديث الأول، قد يعمل صاحب الشقاوة بعمل السعادة في البداية لكن العمل بالختام، وصاحب السعادة قد يعمل بعمل الشقاوة في البداية لكن يختم له بحسن الختام. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم على أصحابه وبيده كتابان، أحدهما بيمينه والثاني بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال والله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام للذي بيمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وقبائلهم وأمهاتهم وآباءهم وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للآخر هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء قبائلهم وأمهاتهم وآبائهم وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم قال بيديه هكذا نفضهما وقال فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. فطارت الكتابان في علم الله لا يدرى أين ذهبت. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل ما دام انه معلوم ومكتوب ومعروف؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل جد واجتهد، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. جد واجتهد وخذ حذرك واسأل ربك الثبات، اسأل ربك الثبات، لا تتشمت بأحد من أجل معصيته. وإياك أن تغتر بعملك فتصاب بالغرور فتهلك. كما حصل لذلك الرجل الذي كان فيما يظهر أنه يعمل صالحا ومستقيما، وكان له صاحب مسرف على نفسه بالذنوب وكان ينصحه ويعظه ويذكره، لكن هذاك يقول دعني وشأني. فلما نصحه مرارا أيس منه، قال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. حلف على من تطاول وحلف على الله، أقسم على الله، والقسم على الله ليس بالأمر الهين، وليس لكل أحد أن يقسم على الله. فإذا قسم على الله من باب الحجر والتضييق والحكم كانه يحكم على الله وكأنه يعلم ما عند الله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. وقد ورد أنهم اجتمعوا عند الله يعني بعد الموت، فقال للذي حلف: هل كنت بعالما أو على ما عندي مطلعا ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك؟ الأعمال بالخواتيم، لأن ذلك وفق للتوبة، وهذا وعياذ بالله أحبط عمله بهذه الكلمة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، خسر دنياه وآخرته، كلمة. وهذا دليل على أن الجنة أقرب لأحدنا من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فقد يزل بكلمة واحدة يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، ما حسب لها حساب. وقد يكون مسرفا على نفسه ثم يقذف الله بقلبه الإيمان ويهديها الله فيختم له فيموت على ذلك، كحديث صاحب البطاقة، وهو رجل يحضر يوم القيامة فيمد له 99 سجل من المعاصي، كل سجل مد البصر ولم يعرض له شيء من الحسنات، فيقال له: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا. هل ظلمتك الملائكة؟ لأنه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، يعرف يوم كذا في مكان كذا عمل كذا. تنكر؟ الله شهيد وهو خير الشاهدين، والملائكة يكتبون. ولو أنكر نطقت عليه جوارحه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فقيل له: هل تذكر لك حسنة؟ هل تذكر لك عملا صالح؟ فيقول: لا يا رب. الآن أيقن بالهلاك، فيقال له: إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم، هذه الحسنة رجحت بهذه السيئات كلها. كلمة التوحيد، الشهادتين، قالها من قلب مخلص ومات والله أعلم ولم يتمكن من العمل. أما الذي يتشهد ثم لا يعمل، لا يصلي ولا يزكي ولا يعمل، ما تنفع. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن إذا أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا. لكن هذا مثل اليهودي الذي تقدم قصته، نطق بالشهادتين ثم مات خالصة من قلبه فختم له. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله كما قال عليه الصلاة والسلام. عرضت هذه البطاقة مكتوب بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال يا ربي وما تكون هذه البطاقة من هذه السجلات؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر، وهذه بطاقة صغيرة. فيقال لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وضعت هذه البطاقة في كفة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم وضعت الدواوين 99 في الكفة الأخرى فرجحت البطاقة وطارت الدواوين، لأن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات والأرض وسكانها من الخلق في كفة مالت بهم لا إله إلا الله، دخل الجنة برحمة الله. الأعمال بالخواتيم، لكن على الإنسان أن يجد ويجتهد ولا يتشمت بأحد، وينصح ويذكر ويعظ ولا يقنط أحد من رحمة الله، ولا يتطاول بعمل على الله. لا تستكثر عملك، اسأل ربك الثبات والهداية، اسأل ربك الهداية والثبات، ولا تتشمت بالآخرين حتى تلقى ربك. قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى يأمل الإنسان؟ قال: لا يأمل حتى يضع رجله في الجنة، إذا وضع رجله في باب الجنة أمن. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا صالح فوزان حفظه الله تعالى في شرحه للآيات قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال حفظه الله: يعني في القضاء والقدر، حيث إن الله قدر لهم الجنة والنجاة من النار. نعم. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهذه الآية متضمنة إثبات القضاء والقدر، فقوله تعالى: أمر الله أي الأمر الكوني، وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وفي هذه الآية أيضا إثبات للقضاء والقدر، إذ كل المخلوقات من خير أو شر إنما يقع بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني لا يكون شيء صدفة، ما في شيء يحدث صدفة أبدا، ما يرتفع نفس ولا ينخفض إلا بقضاء الله وقدر، ما تسقط من ورقة يابسة من شجرة إلا بقضاء وقدر، والله يعلمها عز وجل. فمن شك بالقدر أو أنكره ومات على ذلك فهو من أهل النار. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، إياك أن يكون في نفسك حرج منه، شك، تردد، ولا تخوض بالقدر. آمن وسلم الأمر لله ولا تبحث، إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تخوضوا فيه، لا تنازعوا فيه، أمر مفروغ منه. قل: آمنت بالله وبقضائه وقدره، خيره وشره، حلوه وبره، ولكن عندك أدنى شك. إن كل شيء خلقناه بقدر،

أو من قدر الله له أنه من أهل الجنة أنه يترك العمل الذي يسبب له دخول الجنة، فلا بد من العمل، لأن الجنة لا تدخل إلا بعمل الخير، والنار كذلك لا تدخل إلا بعمل الشر، فلا ينبغي أن تعطل الأعمال. نعم، لأن العمل سبب في دخول الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بسبب أعمالكم التي سبقت منكم في الأيام الخالية في الدنيا، فلا أحد يظلم شيء، فلا تظلم نفس من شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. العمل سبب، ودخول الجنة والنار بالقدر، فيكون الله عز وجل قد علم أن هذا المخلوق لن يعمل ولن يلتفت لعمل السعادة، بل هو مجبول على الشقاوة، فيوفق لعمل الشقاوة فيعمله، وإن عمل في بداية أمره فيما يظهر الناس أنه من أهل الخير، لكن الأعمال بالخواتيم. وقد يعمل الإنسان بعمل أهل الشر حتى تدنو منيته، ويكون الله عز وجل قد كتبه من أهل الجنة، فيوفق ويهدى فيتوب يسلم تصلح حاله ولو في أيام أو لحظات، فيختم له بالحسنى فيدخل الجنة. فالقضاء أمر مكتوب مفروغ منه، لكن الأعمال سبب، الأعمال سبب، إما تدخلك الجنة وإما تدخلك النار. فلا تقل ففيما العمل، لماذا إذن أعمل؟ إلا اعمل، اجتهد، اعمل العمل الذي ترى أنه ينجيك من النار، اجتهد واسأل ربك الثبات، واسأل ربك القبول، اسأل ربك حسن الختام، ولا تتطاول، ولا تستكثر عملك، ولا تيأس من رحمة الله، ولا تقنط. اجمع بين الرجاء والخوف، فإذا رجوت رحمة الله، إذا رجوت رحمة الله اجتهد ولا تستكثر عملك، وإذا خفت فلا تقنط من رحمة الله. اجمع بين الرجاء والخوف، الرجاء يحملك على فعل الطاعات ويقربك إلى الله، والخوف يبعدك عن المعاصي التي تسقط الله عليك وتدخلك النار. اجمع بين الرجاء والخوف، واسأل ربك الثبات في جميع أحوالك، اقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قل اللهم إني أسألك الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اسأل ربك، اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتي، هكذا. ولو أنك صغير لا تقول، إذا قلت اللهم أحسن خاتمتي معناه أني بموت الآن، الأعمال بالخواتيم والأعمال والأعمار بيد الله. والصغير والكبير يسأل ربه حسن الختام، ليس الكبير فقط. بعض الناس ما يسأل ربه حسن الختام أو ما يسأل لأحد حسن الختام إلا إذا رآه كبيرا. الموت محتم ومحدد، ما يتقدم ولا يتأخر، صغير كبير وسط، متى ما تم هذا الأجل ما تزيد ولا لحظة واحدة ولا نفس. قد يرتفع النفس ولا ينخفض، أو ينخفض ولا يرتفع. ولذلك خذ حذرك ابن آدم، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. جد واجتهد واعلم بأن الجنة أقرب إليك من شراك نعلك، والنار كذلك. قد تدخل النار بأدنى كلمة وقد تدخل الجنة كذلك. الرجل الذي عبد الله 500 عام في رأس جبل طوله وعرضه 30 ذراعا ب30 ذراع، ليله ونهاره في عبادة، صائما قائما، ما عنده أحد، لا يعصي ولا يعمل أشياء. قد خلق الله له، وهذا الجبل في لجة البحر، قد أحاط به البحر من جميع جهاته، وهذا في الحديث ليست قصة ولا حكاية. أنبت الله له شجرة رمانة، وأنبع الله له في سفح الجبل عين العذبة، فإذا غربت الشمس نزل وأكل الرمانة. شجرة الرمانة ما تنبت إلا في السنة، هذه كل يوم تنبت له رمانة وحده بقدره بحاجته. ثم شرب من الماء العذب، ثم توضأ وعاد إلى عبادته. 500 عام على هذا. فلما حضرته الوفاة سأل ربه أن يقبضه ساجدا، وألا يجعل للأرض عليه سبيل تأكله، يعني يبقى على سجوده إلى يوم القيامة، فأعطاه الله ذلك. يقول جبريل عليه السلام: يا محمد، إنا نمر به، يعني الملائكة، إذا نزلنا يعني للأرض بأوامر الله، وإذا عرجنا وهو على سجوده. والعجب إذا كان يوم القيامة وأحضر بين يدي الله، يعني لا تستكثر عملك، لا تقول أنا عملت واعتمرت وحجيت وتصدقت وفعلت وفعلت وفعلت، يمكن يحبط عملك بلحظة. هذا مخلص ومجتهد، ما عنده أحد، لا رياء ولا شيء، لكن ننظر. فإذا قامت القيامة وبعثه الله وأحضر بين يديه للحساب، لأنه في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. استعد لذلك اللقاء العظيم بينك وبين الله، سيكلمك ربك، يناقشك، يذكرك بأعمالك. استحي من الله ما دمت حي وقادر. تذكر ان الله مطلع عليك، ولا تستطيع تنكر، تقول: لا والله ما عملت هذا يا رب، هذا ما عملت. الله مطلع عليك وهو خير الشاهدين، وملائكة يكتبون، وأعضاءك تشهد. فالمهم هذا العبد إذا أحضر بين يدي الله يقول الله عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتي، أدخل الجنة عبدي برحمتي، فيقول لا يا رب بل بعملي. سأكثر عمله 500 عام، فالله عز وجل عدل لا يظلم، هو أرحم الراحمين، إن عذب فعذابه شديد وإن رحم فرحمته وسعت كل شيء. فيقول الله عز وجل حاسب عبدي بنعمي عليه وبعمله. هو يظن انه ما دام انه ما عمل معاصي انه ما ان عمله هذا ما له مقابل، خلاص يدخل الجنة مباشرة. ما يدري ان الله قد اسبق عليه نعمه منذ ان اوجده الى ان توفاه، ونعمه تتتابع عليه. ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فيحاسبونه عن نعم الله عليه وعن عمله 500 عام، ترجح نعمة البصر وحدها بعمل 500 عام، وتبقى سائر النعم ليس لها مقابل من العمل. إذن وين يروح؟ هو يريد الجنة بعمله، ما بقي له عمل يدخل الجنة. فيقول الله عز وجل أدخل عبد النار، فتسحبه الملائكة يصيح يا رب يا رب برحمتك، الآن اعترف يا رب برحمتك. فيقول أعيد عبدي، الرب أرحم الراحمين، أرحم من الوالدين بولدهم، لا يحب أن يعذب عبده. فيذكره عن الرب عز وجل، من الذي أوجدك من العدم؟ من الذي أوجدك في رأس جبل في لجة البحر وأنبت لك رمانة تأكلها كل يوم وهي لا تنبت إلا في السنة؟ ومن الذي أنبأ لك عينا عذبة في لجة البحر الماله؟ ومن الذي أعانك على عبادة 500 عام؟ وكل شيء ما له إلا يقول أنت يا رب. نعم، فيقول عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتي. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن يكبت أعداءنا ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة؟ يعني ليس عمله الذي يدخله الجنة إلا برحمة الله، لكن لا بد أن يعمل، فالعمل سبل. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني ليس عملك، احنا وش نتكلم الحديث الذي جبناه الأخير، ليش؟ هل عمله الذي يدخله الجنة؟ يدخله الجنة برحمة الله، لكن بسبب عمله. نعم، لكن لو أن الله وكله إلى عمله ما دخل الجنة. لو حسبه على عمله ونعمه ما بقي عمل يدخل الجنة، فهو يدخل الجنة بسبب عمله. العمل ليس ثمن، ليس العمل ثمن، لو كان ثمن ما دخلنا الجنة كلنا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأشياء برحمة الله في آخر الحديث الذي سقته الآن لكن نسيت. قال جبريل يا محمد إنما الأعمال أو إنما الأشياء برحمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. العمل سبب ليس ثمن. نعم الله علينا وإن تعدوا نعمة الله تريد مقابل من أعمالنا. وين المقابل؟ لو نعبد الله عبادة الملائكة الذي يسبح الليل والنهار لا يفترون ما قابلنا نعم الله علينا. لا تنسون نعم الله. نفسك لو يقف لحظة ما يستطيع أطب الدنيا يعيدوه. لو يتوقف البول يوما وليلة بذلت كل ما عندك من أجل أن ينفس لك حتى يخرج. لا تنسى نعم الله عليك. العمل سبب ليس بثمن. نعم دخول الجنة برحمة الله بسبب الأعمال الصالحة الذي وفقك الله إليها. الله الذي هداك ووفقك. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل في حديث عمر رضي الله عنه المشهور وهو أن جبريل عليه السلام جاء على صورة رجل، هل يقال أن جبريل عليه السلام التقى بالصحابة رضي الله عنهم؟ التقى بالصحابة من أجل مقابلة للرسول عليه الصلاة والسلام. هم ما عرفوا أنه جبريل. الصحابة رأوه لكن ما رأوه على أنه ملك، رأوه على أنه رجل. رأوا أنه رجل يأتي أحيانا بصورة دحية الكلبي، وهذه المرة قد يكون ما جاء بصورة دحية الكلبي. وجبريل يأتي على طرق متعددة. والمهم أن جبريل عليه السلام يعني رآه الصحابة لكن ما دروا أنه جبريل. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المقصود بالحديث جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجازى به؟ يعني إن طالت حياتك وإن قصرت فإنك ستموت على أي عمل أراده الله لك ووفقت إليه. والأعمال بالخواتيم. ما هم عيش ما شئت يعني أنت أنك إذا شئت حياة طويلة أو قصيرة، لا، يعني عشت ما اعمل بقدر ما قدر لك أن تعيش، واعمل أيضا ما تستطيع، فلا بد أن تحاسب على عملك ولا بد أن تموت. ما في أحد مخلد. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين جهاد الهوى وجهاد الشيطان؟ إيش؟ جهاد الهوى وجهاد الشيطان. الهوى؟ نعم. ما الفرق بينهما؟ يقول جهاد الهوى وجهاد الشيطان. ما الفرق بين جهاد الهوى؟ الإنسان يجاهد هواه. اتباع الهوى. جهاد الهوى. جهاد. نعم. وجهاد الشيطان. نعم. كله يجب عليك أن تجاهد نفسك وشيطانك وهواك كله تجاهده. يعني أنك يجب أن تخضع هواك ورغباتك وميولاتك إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تعمل على شيء لتهواه أنت ولو خالف ما جاء به الرسول. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، يعني رغبته. لا تقول أنا أعمل باللي أهواه تميل إليه نفسي، لا، أعمل بالذي يرضي الله ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك. شيطانك وعمل ونفسك و شيطانك ونفسك وهواك أعداء، جاهدهم إن غلبتهم نجوت. الله أكبر. جاهد هؤلاء الثلاثة، إن غلبتهم نجوت وإن غلبوك هلكت. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.